يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها شرح العقيدة الواسطية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والأبناء الطلاب في هذه الجمعية المباركة، أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أستاذ الشيخ في قراءة المعنى. نعم تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة التي تدل على القواعد التي ذكرها في مقدمة الكتاب، وأن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وذكر جملة من الضوابط والقواعد في هذا، وأن الله عز وجل قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الشواهد المتنوعة وما سيأتي هي دليل لهذه القواعد، ولهذا واجب على كل مسلم يقرأ هذه الآيات ويقرأ القرآن عموما أن يتدبر هذه المعاني وأن يتعبد الله عز وجل بما دلت عليه هذه الآيات من إثبات الأسماء لله وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيتدبر هذه المعاني وهذه الأسماء وهذه الصفات. والمتأمل في هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله يجد أن ابن تيمية رحمه الله نوع في هذه الأدلة، فتلاحظون في هذه الأدلة أن منها أدلة دلت على الأسماء وما تضمنته من الصفات، هذا نوع. هناك أدلة جاءت في الدلالة على الأسماء الحسنى لله، وكل اسم تضمن صفة، هذا نوع. نوع ثاني، هناك أدلة دلت على الصفات مجردة، وهنا نوع ثالث، أدلة دلت على الأفعال التي تدل على الصفات، كما في الآيات التي فيها إثبات الفعل لله تبارك وتعالى: قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم، نادى وناجى، علم وكتب، يكتب، جاء، يجيء، أتى، يأتي، أوحى، وهكذا. فهذه الأفعال تدل على ما تضمنته من الصفات. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها وتدبر هذه الشواهد، يلاحظ في تنوع هذه الأدلة أن المصنف رحمه الله ذكر فيما يتعلق بالأسماء أدلة تدل على الاسم مجرد، مثل الله، الرحمن، الرحيم. وذكر أيضا أدلة تدل على ما يسمى بالأسماء المضافة، الأسماء المضافة مثل أرحم الراحمين، ذي القوة، ذي الجلال والإكرام، شديد المحال، خير الماكرين ونحوها. فهذا نوع، وينبغي أيضا أن يلاحظ هذا في تنوع الأدلة. أيضا فيما يتعلق بالصفات يلاحظ أيضا أن المصنف رحمه الله نوع في الأدلة التي جاءت في الصفات، فهناك أدلة تدل على الصفات الذاتية، الذاتية التي لا تنفك عن الرب تبارك وتعالى، فهو متصف بها أزلا وأبدا. والنوع الثاني ما يسمى بالصفات الفعلية، الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء، فهي فعلية من حيث الآحاد وإن كانت هي ذاتية من حيث النوع. فإذا الصفات التي دلت عليها هذه الأدلة تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. أيضا تلاحظون في هذه الشواهد أن الأدلة أيضا جاءت في نوعي الصفات المثبتة والصفات المنفية، كما جاء في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي، فأن الصفات منها ما هو مثبت وهذه كلها صفات كمال، ومنها صفات منفية صفات التنزيه وهي تتضمن ضدها من صفات الكمال. أيضا يلاحظ في الصفات أن هناك صفات مطلقة وهناك صفات مقيدة فيما يقابل من يستحقها كما سيأتي بيانه. فينبغي التنبه في تدبر هذه الأدلة وتنوع هذه الأدلة فيما دلت عليه. هنا المصنف رحمه الله ذكر الأدلة التي تدل على صفة العلم وإحاطة الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته. يعلم هذا فعل دل على أي صفة؟ على صفة ما لا؟ على صفة العلم، فهذا نوع من أنواع الأدلة. فذكر الفعل الذي يدل على الصفة، ولاحظ في الدليل السابق العليم هذا اسم ودل على صفة ماذا؟ العلم. لاحظ الآية التي قبلها في اللقاء السابق وهو بكل شيء عليم، هذا دل على ماذا؟ على صفة العلم. فهذا هو التنوع في الأدلة، فإما أن يأتي الدليل ويدل على الصفة أو يدل على الاسم المتضمن للصفة أو يدل على الفعل الذي يدل على الصفة وهو بكل شيء عليم، العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. دلت هذه الآية على صفة العلم من قوله تبارك وتعالى يعلم. الآية التي بعدها في قوله وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، المفاتيح جمع مفتح والمقصود هو خزائن الغيب، وقيل طرق الغيب وأسبابه، لا يعلمها إلا هو، دل على صفة ماذا؟ العلم من قوله لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل هذه الأفعال تدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى. وكما تقدم في علم الله تبارك وتعالى أن الرب تبارك وتعالى متصف بالعلم المطلق، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والإيمان بهذه الصفة على جهة الكمال سيفيد إن شاء الله في موضوع القدر، لأن المرتبة الأولى من مراتب القدر الإيمان بعلم الله المطلق، بما في ذلك الإيمان بعلم الله بأفعال العباد. في الآية الثالثة قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذه الآية نصت على صفة العلم. لتعلموا، الآية التي بعدها قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية تضمنت إثبات صفتين، صفة العلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، العلم المطلق، وكذلك فيها إثبات صفة القدرة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وهنا إثبات صفة القدرة، هل من أسماء الله القادر؟ أولا الفعل والصفة لا يشتق منها الاسم، فلا بد من دليل يدل على الاسم صراحة، لأن الأسماء توقيفية لا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال. واسم الله يعني اسمه، نعم اسمه، نحن نتكلم عن القدرة القدير، دلت عليها الأدلة الأخرى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية دلت على ماذا؟ على اسمه عز وجل الرزاق، والرزاق هنا بصيغة التفعيل، بينما الرازق جاء إثباته في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي بسند صحيح، إن الله هو المسعر والقابض والباسط والرازق. فالرازق جاء إثباته في السنة، والرزاق جاء في القرآن. الرزاق والرازق دل على أي صفة؟ نعم، دل على صفة الرزق، يقال الرزق والرزق هكذا لغتان، الرزق والرزق هما لغتان. وقوله ذو القوة أيضا دل على صفة القوة. هل من أسماء الله القوي؟ نعم، دل عليه قوله تبارك وتعالى إن ربك هو القوي العزيز، فالقوي دلت عليه هذه الآية، وأيضا هو دل على صفة القوة، ودل على هذا على صفة القوة قوله ذو القوة. وذو القوة هو يعتبر من الأسماء الإضافية كما تقدم، لأن الأسماء إما تكون مفردة أو أسماء إضافية. قد يقول قائل في الآية التي قبلها إثبات صفة القدرة، وفي هذه الآية إثبات صفة القوة، هل هما بمعنى واحد؟ والجواب بينهما فرق، فالقوة تختلف عن القدرة. من حيث اللغة القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، هذا وجه. وجه ثاني أن القدرة يوصف بها ذو الشعور والإحساس فقط، بينما القوة يوصف بها ذو الشعور والإحساس ويوصف بها غيره. ولهذا يقال في الريح، هل يقال الريح قوية أو يقال الريح قادرة؟ قوية. فإذا يعني تشابه الصفات لا يعني التطابق في المعاني، وهذه قاعدة مهمة، أنها قد تتشابه ولكنها تختلف في المعاني، فلا تتطابق من كل وجه. المتين معناه الشديد في قوته والشديد في عزته، ومعنى المتين أيضا هو توكيد للقوي، فاسمه المتين، وأيضا المتانة من الصفات التي دل عليها هذا الاسم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، هاتان الآيتان دلت على إثبات صفة السمع وصفة البصر، وعلى اسمه عز وجل السميع وعلى اسمه البصير. أما الآية الأولى فقد تقدمت في المقدمة، وهي قاعدة في هذا الباب، لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات، والنفي مجمل والإثبات مفصل، وتقدم النفي على الإثبات كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والسميع دل على صفة السمع، والبصير دل على صفة البصر، والبصيرة والبصر. لاحظ الاسم، وهذه قاعدة أيضا تضاف للقواعد السابقة، الاسم قد يتضمن صفة أو أكثر من صفة. مثال السميع دل على كم صفة؟ على صفة السمع، وصفة السمع لها معنيان، صفة السمع لها معنيان. المعنى الأول بمعنى المجيب للدعاء، فإذا قال المصلي سمع الله لمن حمده، المقصود أجاب، إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب. هذا مع المعنى الثاني أنه السميع بمعنى هو السامع للأصوات وهذا عام. كذلك البصير، البصير دل على البصيرة التي هي بمعنى العلم، ودل أيضا البصير بمعنى أنه المبصر لكل شيء. فالاسم قد يتضمن أكثر من صفة، ولهذا تثبت كل هذه الصفات التي دلت عليها الأسماء، كما تقدم معنا في الحكيم. الحكيم دل على إثبات صفتين، صفة الحكمة وصفة ماذا؟ الحكم. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كم بها من الأسماء؟ اسمان. وكم بها من الصفات؟ أربع صفات. كيف أربعة؟ كيف أنت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفتين كل اسم والصفة منفية. نعم الصفة منفية ليس كمثله شيء، وصفة ودل على صفتين ثبوتيتين، صفة السمع وصفة البصر. ثلاث صفات، ثلاث صفات ومنفية، وأيضا على صفة السمع وصفة البصر. الآية التي بعدها قوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يعظكم دل على أي صفة؟ الفعل يعظكم على الوعظ، على الوعظ يعظكم دل على صفة الوعظ اللائق به تبارك وتعالى. وقول إن الله كان سميعا بصيرا هذا نص صريح على إثبات صفة السمع وصفة البصر بمعانيها التي تقدمت. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذه الآيات الأربع دلت على إثبات صفة المشيئة والإرادة للرب تبارك وتعالى. والفرق بينهما أن المشيئة عامة، والفرق بينهما أن مشيئة الرب تبارك وتعالى ترادف الإرادة الكونية. فالإرادة تنقسم إلى نوعين، هناك الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة تماما، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما دلت عليه هذه الآيات. النوع الثاني الإرادة الشرعية التي تكون مرادفة للمحبة، وهذه الإرادة الشرعية الدينية تتضمن المحبة والرضا. الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة والرضا ويلزم منها الوقوع، وأما الإرادة الشرعية الدينية فهذه يلزم منها المحبة والرضا ولكن لا يلزم منها الوقوع. وهذا التفريق مهم كما سيأتي لنا في موضوع القدر. المشيئة هي ترادف ماذا؟ ترادف الإرادة الكونية، ولهذا الإرادة تنقسم إلى نوعين بخلاف المشيئة فإنها إرادة كونية. ننظر في هذه الشواهد في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ففيه إثبات ماذا؟ المشيئة لله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما شاء لم يشاء لم يكن، المقصود هو الإرادة الكونية. وكذا في الآية التي بعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، والآية التي لاحظ شاء ويفعل ما يريد، ففي إثبات الصفتين. وكما تقدم أنه الصفات المتنوعة لا يعني أنها مترادفة من كل وجه، فقلنا بأن المشيئة تتعلق بالإرادة الكونية، والإرادة تنقسم إلى نوعين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لكن الإرادة هنا هي إرادة كونية، إرادة كونية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هنا الإرادة من أي الأنواع؟ يحكم ما يريد الإرادة الشرعية الدينية. أيضا في الآية الرابعة: فمن يريد هذا الفعل يؤخذ منه إثبات صفة الإرادة، لكن الإرادة هنا هي الإرادة الكونية. فالتفريق بين نوعي الإرادة مهم جدا، خاصة في باب القدر. كذلك التفريق بين المشيئة والإرادة وبين المحبة، وسيأتي إن شاء الله في الآيات التي تليها. ولهذا لما ذكر الإرادة والمشيئة جاء بعدها بالمحبة، فإن المحبة تتعلق بالأمور الشرعية، بينما المشيئة تتعلق بالأمور الكونية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا هنا بعد أن انتهى من الآيات التي دلت على الإرادة بنوعيها، الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية التي هي مرادفة للمحبة، انتقل للآيات التي تدل على إثبات صفة المحبة والمودة لأوليائه من المؤمنين. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسن. الفعل يحب دل على أي صفة؟ صفة المحبة، فنثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، محبة تليق به. هل هي التوفيق والتأييد والنصرة والإعانة؟ نقول هذه ثمراتها. ولهذا تجد أحيانا من أهل العلم من يفسر صفة المحبة بلوازمها وآثارها، نقول هذه اللوازم والآثار تختلف عن المحبة، فهي محبة حقيقية تليق بالرب تبارك وتعالى، هذه من لوازمها التوفيق والتأييد والنصرة والإعانة والحفظ، هي كلها ثمرات المحبة. ولهذا جاء في حديث الأولياء، قال رب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته، ما النتيجة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن استعيذني لأعيذنه. كل هذه ثمرات المحبة. أما المحبة فهي صفة تليق بالرب تبارك وتعالى كسائر صفاته. هل هذه المحبة تتفاضل؟ نعم، كما تقدم، فهو يحب بعض الأفعال أكثر من بعض، وبعض الأزمنة أكثر من بعض، وبعض الأمكنة أكثر من بعض، وبعض الأفعال والهيئات أكثر من بعض. ولهذا لما تقرر التفاضل في المحبة كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، وبين لهم عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، صيغة التفضيل له، وأحب الله من المؤمن الضعيف. وهكذا تتفاضل المحبة. ومكة أحب البلاد إلى الله، المساجد أحب الأماكن إلى الله. إذن الله عز وجل يحب بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأشخاص وبعض الأفعال أكثر من بعض. قال في الآية الثانية: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الفعل يحب دل على صفة المحبة. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولاحظ كيف أن الله عز وجل ذكر من الأشخاص الذين يحبهم والأفعال التي يحبها. ولهذا المسلم وهو يتدبر هذه الآيات وهذه الصفات يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل يحبه، فيحسن في عبادته لله ويحسن إلى عباد الله، لأن الله يحب المحسنين. وكذلك يعدل في أقواله وأفعاله وفي أحكامه لأن الله يحب المقسطين، وكذلك يتقي لأن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهكذا كل عمل يحبه الله فتتقرب إلى الله تبارك وتعالى به لكي تنال هذا الفضل العظيم وهذه المنزلة العظيمة، وهي أن الله يحبك وإذا أحبك الله وفقك لكل خير. لاحظوا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وهكذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبة المؤمنين لربهم هذا هو روح العبادة، محبة المؤمنين لربهم من الأعمال القلب وهو روح العبادة، ومن ثمراتها أن الله عز وجل يحبهم، فهو يحبهم ويحبونه، وعلى قدر هذه تكون هذه، على قدر محبة المؤمن لربه تكون محبة الرب لعبده. وأما الآية الأخيرة وهو قوله وهو الغفور الودود، فيها إثبات اسم الغفور الذي تضمن صفة المغفرة، وإثبات اسمه الودود والود من صفات الرب تبارك وتعالى، وهو خالص المحبة. والودود له معنيان، الودود بمعنى أنه واد ومودود، واد ومودود بمعنى الودود أنه يحب عباده المؤمنين وهم يحبونه، لأن الود هو خالص المحبة. أهل البدع أنكروا هذه الصفات وأنكروا ما دلت عليه، وكانت صفة المحبة هي من الصفات التي أنكرها رأس المعطلة الجعد بن درهم وتلميذه الجهم، أنكروا صفة المحبة وصفة الكلام لرب تبارك وتعالى. ثم جاء بعدهم المعطلة فأولوا هذه الصفات بأنها التواب أو إرادة التواب. نقول التواب وإرادة التواب هي ثمرات المحبة، أما محبة الرب تبارك وتعالى فهي صفة تليق به تبارك وتعالى. أنت عندك اختلاف في النسخة؟ نعم، الآية وهو الغفور الودود ليست موجودة. ما هي موجودة؟ ليست موجودة. هي موجودة في المتن، بدلها قوله رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ستأتي في الآيات. نعم في اختلاف، لا بأس رضي الله عنهم، هو انتقل لأنه هذه آيات المحبة والمودة، وآية الرضا أيضا فيها إثبات صفة الرضا للرب تبارك وتعالى، راضية الفعل يدل على صفة الرضا والرضوان أو الرضوان لغتان فيها، كذلك يقال في هذه الصفة كما يقال في صفة المحبة. فالله تبارك وتعالى يرضى عن العامل ويرضى عن العمل، وثمة أسباب ينال بها المؤمن رضوان الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انظر كيف تنال أيها المؤمن رضوان الله بهذا العمل اليسير، أنك تأكل أكلة فتقول الحمد لله، وتشرب الشربة فتقول الحمد لله. الإمام أحمد رحمه الله كل لقمة يقول معها الحمد لله، فهم أن الأكلة هي اللقمة، ولهذا كل لقمة يقول الحمد لله ويأكل لقمة الحمد لله، كل هذا ليجل الحرص على نيل هذه المنزلة العظيمة وهي رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك أهل البدع أولوا هذه الصفة بأن الرضا هو الثواب، فيقولون رضي الله عنهم يعني أثابهم، أو يقولون رضي الله عنهم يعني أنه تبارك وتعالى يريد أن يثيبهم، وفسروا أن الله لا يرضى عنه يعني أنه لا يثيبه. نقول هذه اللوازم، هذه الأمور هي لوازم الرضا، وأما الرضا فهو صفة حقيقية تليق بالرب تبارك وتعالى كصفة المحبة وكسائر الصفات. نعم، إذن ثم قال بعدها ما يتعلق بصفة الرحمة وصفة المغفرة. قال المؤلف رحمه الله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل على إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى. ما يتعلق بالبسملة تحدثنا عن معناها وما تضمنته من الأسماء، تضمنت ثلاث أسماء: الله والرحمن والرحيم، وتضمنت ثلاث صفات: صفة الألوهية، صفتين، صفة الألوهية وصفة الرحمة، لأن الرحيم دل على صفة الرحمة والرحمن دل كذلك على صفة الرحمة، وإن كان بينهما فرق في المعنى، وإن كان ولهذا كما تقدم بأن الأسماء وإن تشابهت إلا أنها يكون لا تتطابق من كل وجه، لا تتطابق من كل وجه. ففيها إثبات صفة الرحمة التي تليق به عز وجل، ويقال فيها ما يقال في صفة المحبة وصفة الرضا، وهذه المحبة لها لوازم ولها آثار لا تفسر بلوازمها وآثارها، بل هي صفة تليق بالرب تبارك وتعالى لها لوازم ولها آثار ولها ثمرات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا إثبات صفة الربوبية، ومن أسمائه الرب، والرب هكذا بالتعريف جاء في السنة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وصفة الربوبية جاءت في القرآن في مواضع كثيرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة، إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة العلم. وكان بالمؤمنين رحيما، كذلك إثبات صفة الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، دلت هذه الآيات على الصفة مباشرة من غير اشتقاق من الاسم ومن غير اشتقاق من الفعل. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب إثبات صفة ماذا؟ صفة الكتابة، صفة الكتابة. والكتابة تنقسم كالإرادة، هناك كتابة كونية قدرية، وهناك الكتابة الشرعية، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب ربكم على نفسه، أيضا إثبات هذه الصفة على نفسه، الرحمة. ولذلك هو الذي أوجب على نفسه، وليس العباد هم الذين أوجبوا عليه هذه الصفات والأفعال. وهو الغفور الرحيم، أيضا إثبات هذين الاسمين الغفور والرحيم، وتضمن الغفور صفة المغفرة، والرحيم صفة الرحمة. والغفور معناه كثير المغفرة، المغفرة التي هي الستر والوقاية، الستر والوقاية مأخوذة من المغفر، والمغفر يستر ويقي، فمن أسمائه الغفور، ومن أسمائه كذلك الغافر، ومن أسمائه الغفار، وبعضها أبلغ من بعض، بعضها أبلغ من بعض. فإذا عندنا الغفور والغافر، غافر الذنب، والغفار. والغفور أبلغ من الغافر، والغفار كذلك أبلغ من الغفور. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إثبات صفة الحفظ، ولذا جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك. وهو أرحم الراحمين كما تقدم، هذا من الأسماء الإضافية، من الأسماء الإضافية. وحفظه عز وجل نوعان، هناك حفظ عام لجميع مخلوقاته، وهناك حفظ خاص لأوليائه المؤمنين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذه الآيات دلت على إثبات صفة الغضب وصفة الكراهية والسخط للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. غضب الفعل دل على صفة ماذا؟ صفة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. ولاحظ هذه الصفة أيضا كما يقال في الصفات السابقة تتفاضل، فغضبه على المسلم العاصي ليس كغضبه على الكافر، فالغضب يتفاوت. والآية التي بعدها: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إثبات صفة ماذا؟ السخط. يقال السخط والسخط لغتان، السخط والسخط لغتان، وهو وشدة الغضب. ولهذا لاحظ السخط ليس مرادفا للغضب من كل وجه، بل بينهما اختلاف في قوة المعنى، فالسخط هو شدة الغضب. الآية الثالثة: فلما آسفونا انتقمنا منهم. إثبات صفتين، أو لا، صفة الأسف وإثبات صفة ماذا؟ صفة الانتقام على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى. وبهذا يرد على الذين يفسرون الصفات بمعنى آخر، فيقول الأسف معناه كذا، ونقول لا، أنه الأسف يختلف عن الانتقام. ولهذا الانتقام هو نتيجة ماذا؟ هو نتيجة الأسف. فلما آسفونا، الأسف هو شدة الغضب، يعني أغضبونا وأسخطونا، فإذا بينهما مغايرة، بينهما بين الأسف والانتقام مغايرة، لأن الانتقام هو نتيجة الأسف. وهذا فيه رد على المعطلة الذين يفسرون بعض الصفات في البعض فيقول آسفونا يعني انتقمنا منهم. نقول الانتقام هو نتيجة الأسف وليس هو الأسف، فهذا التفسير تفسير باطل وتحريف للكلم عن مواضعه. الآية التي بعدها قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره دل على صفة ماذا؟ على صفة الكراهية والكره، هما لغتان يقال الكراهية والكره، كره فدل على هذه الصفة. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أيضا إثبات صفة التثبيط، يعني جعل هممهم قاصرة. في الآية التي بعدها: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. إثبات صفة ماذا؟ المقت. وهل المقت هو مرادف للغضب؟ نقول لا، المقت هو أشد، المقت هو أشد أنواع الغضب. فهذه الصفات هي متقاربة ولكن بينها تفاوت من حيث القوة والشدة والخفة، وإن كانت يعني هي متقاربة، الأسف والانتقام والمقت والغضب، إلا أن بينها تفاوت، فلا يقال أنها مترادفة من كل وجه، لأنها تتفاوت في قوة الغضب وشدة الغضب وشدة المقت. فتثبت هذه الصفات لله على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى كسائر صفاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، هذه الآيات الأربع في إثبات صفة المجيء وصفة الإتيان للرب تبارك وتعالى، هل بينهما فرق؟ هل بين المجيء والإتيان فرق؟ والجواب نعم، بينهما فرق. فإن المجيء هو مجرد مجيء، مجرد ورود، وأما الإتيان فإنه مجيء وإراد بقوة، ليست مترادفة من كل وجه وإن كانت متقاربة. وهذا الملحظ ينبغي أن يلاحظ في تنوع الصفات، فلا يقال أن صفة المجيء هي مرادفة لصفة الإتيان من كل وجه، نقول بينهما تقارب في المعنى، إلا أنها تختلف من حيث أن المجيء هو مجرد مجيء، بينما الإتيان هو مجيء بقوة. يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. يأتي الفعل دل على صفة ما لا صفة الإتيان، وهذا الإتيان يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الآية التي بعدها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. لاحظ كيف أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات، وصف بعض خلقه بنفس الصفات. هل يقال التماثل؟ لا، فالله وصف نفسه بصفات، وصف ما بعض مخلوقاته بنفس الصفات، ولكن بينهما فرق. صفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تليق به. وسمى نفسه بأسماء، وسمى بعض مخلوقاته بنفس الأسماء، ونقول أسماء المخلوق تليق به، وأسماء الخالق تليق به. ولهذا لاحظوا في هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. إذن الإتيان هنا يتعلق بمخلوق وهم الملائكة، أو يأتي ربك، ففيه إثبات صفة الإتيان. والآية التي بعدها: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. إذن إثبات صفة ماذا؟ صفة المجيء، والمجيء هنا مضاف إلى الرب. يأتي المعطلة ويقول: لا، الذي جاء ليس هو الرب، ثم يتكلفون في تحريف الآيات من غير دليل ومن غير قرينة. الرب تبارك وتعالى أعلم بنفسه، وأصدق قيل، وأحسن حديثا، وقد قال في كتابه: وجاء ربك. فنحن نثبت للرب تبارك وتعالى هذه الصفة على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هاتان الآيتان في إثبات صفة الوجه، وصفة الوجه من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية للرب تبارك وتعالى، بينما الصفات التي قبلها من الصفات الفعلية، الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية، وهكذا ما قبل الغضب والأسف كلها صفات فعلية. أما الوجه فهو من الصفات الذاتية. ويبقى وجه ربك، إذن الآية تدل على إثبات صفة الوجه للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، فنثبت للرب تبارك وتعالى هذه الصفة كما جاء في هذه الآيات وكما جاء في السنة على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى. أهل البدع حرفوا صفة الوجه هنا بالذات، أو قالوا بالتواب، ونقول هذه كلها تأويلات فاسدة خلاف ما دلت عليه النصوص. هذا الوجه موصوف بماذا؟ بصفة الجلال وصفة الإكرام، لأنه قال ذو، وذو هنا هو صفة للوجه، صفة للوجه، لأن الوجه هو المرفوع فتكون هي صفة للوجه، بخلاف آخر سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بينما هنا الصفة هي صفة للوجه. الجلال معناه العظمة والكبرياء، والإكرام معناه المكرم لعباده المؤمنين. فدلت هذه الآية إذن على إثبات صفة الوجه على الوجه الذي يليق به، لا يماثل صفات المخلوقين، ودلت أيضا على أن هذا الوجه موصوف بصفة الجلال وموصوف بصفة الإكرام. ذو الجلال في صفات الرب تبارك وتعالى عموما يعني أنه المستحق لأن يجل، والإكرام يعني المستحق لأن يكرم. فالإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، فهو سبحانه وتعالى يكرم ومكرم، فهو عز وجل مكرم لعباده، وكذلك هو مكرم يستحق الإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، هاتان الآيتان في إثبات صفة اليدين للرب تبارك وتعالى، وهي أيضا من الصفات الذاتية التي تثبت للرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به، كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في قصة آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه من خصائص آدم عليه السلام أن الله عز وجل خلقه بيديه، فهو إثبات لصفة الأيدي. لاحظ بيدي جمع. في الآية التي بعدها: وقالت اليهود يد الله، هذا مفرد، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، هذه تثنية مبسوطتان. الجمع بين الجمع والإفراد والتثنية، نقول الجمع على سبيل التعظيم، الجمع على سبيل التعظيم، والإفراد لا يمنع من الجمع لأن الإفراد اسم جنس، وأقل الجمع اثنان، فدل على أنهما يدان تليقان بالرب تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث. هذا هو وجه الجمع. فلا إشكال إذن حين بين الإفراد والتثنية والجمع، يجمع بينها بهذه الطريقة بأن الإفراد لاسم الجنس والجمع لا ينافي التثنية. فمنهم من يقول أقل الجمع اثنان، ودلت الأحاديث على أنهما يدان تليقان بالرب تبارك وتعالى. المبتدعة المعطلة كيف فسروا اليد؟ فسروها بالنعمة. فنقول: هل الله عز وجل خلق آدم بنعمة؟ قالوا: لا، القوة. نقول: وهل حينئذ لآدم خصوصية؟ فدل على أنها يد تليق بالرب تبارك وتعالى لأن الله أضافها له. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني. نعم، هذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العينين للرب تبارك وتعالى. وقلنا صفة العينين لأن السنة دلت على على على على أنهما عينان كما جاء في خبر الدجال. الآية الأولى قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا إثبات صفة الأعين، ولها لوازم. يعني بعض المفسرين يقول بمرأة منا، نقول هذه اللوازم، لكن الأصل هو إثبات الصفة. ومن لوازمها ما ذكره بعض المفسرين بحفظ هذه، نقول هي لوازم وثمرات. الآية التي بعدها: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أيضا إثبات صفة الأعين. الآية الثالثة: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت، أنت ما ذكرتها لكنها في النسخة التي معي الآية كاملة، يدل على ماذا؟ يدل على إثبات صفة الإلقاء. وألقيت على إثبات صفة الإلقاء ولتصنع على عيني. فهذه الأدلة تدل على إثبات صفة الأعين، وقد جاءت في السنة بالتثنية فتثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفات على الوجه الذي يليق به، كما نثبت له صفة اليدين ونثبت له صفة الوجه، كذلك تثبت له هذه الصفات الذاتية على الوجه الذي يليق به، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، وكلام الله وكلام رسوله لا يقدم عليه كلام هؤلاء المحرفة المعطلة. لعل نكتفي بهذا إذا شئت. أحسن الله إليك شيخنا، وجزاكم عنا خير الجزاء على ما قدمتم وفدتم. وبذلك لهنا نصل لختام هذه الحلقة، شكر الله لكم حسن استماعكم، ونلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.